نجيب عن هذه الأسئلة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول السائل: هل يجوز الزواج بغير المسلمة مع العلم أن لها رغبة في الدخول إلى الإسلام؟ وما هو السبيل في التعامل معها قبل وبعد الزواج؟ وهل يلزم لها أن تثبت إسلامها بشهادة رسمية أم يكفي نطقها بالشهادتين مع العلم أنها نطقت بهم؟ إذا نطقت بالشهادتين فهي مسلمة. إذا نطقت بالشهادتين فهي مسلمة وتقر بمعنى هذين الشهادتين. إذا نطقت بالشهادتين مقرة بمعناهما لا مجرد لفظ، وإنما تفهم هذه معنى هاتين الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإنها بذلك تكون مسلمة ويجري عليها ما يجري على أهل الإسلام. وإذا الأمر كذلك صارت مسلمة فإنه يجوز الزواج بها، فإنها حلال للزواج. فالسؤال في الأول: هل يجوز الزواج بغير المسلمة؟ وفي الأخير تقول: نطقت بالشهادتين، هذه مسلمة، هذه مسلمة. والزواج بالمسلمة أمر واضح ويختار ذات الدين. أما غير المسلمة الكتابية فالشرط فيها أن تكون عفيفة كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة أي العفيفة الحرة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآية. والمراد بالمحصنة الكتابية الحرة العفيفة، لأن الإحصان يراد به الزواج والإسلام والحرية والعفاف. فالإحصان لا يريد به الإسلام هنا لأنه كتابية، ولا يريد به الزواج لأن المتزوجة لا يجوز الزواج بها مسلمة كانت أو غير مسلمة. فبقي معنى الحرية والعفاف. الأمة الكافرة لا يجوز الزواج بها، لأن الله تعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بشرط الأمة المؤمنة الذي عجز عن الزواج بالحرة لا يجد مهرها ويستطيع الزواج بالأمة المسلمة، الأمة جاز له لكن بشرط الإسلام. فإذا المقصود هنا المحصنة هي الحرة العفيفة الكتابية التي يعرف فيها العفاف، التي يعرف فيها العفاف، هذا شرطه. كيف السبيل التعامل معها قبل وبعد الزواج؟ هذه تقول أنها أسلمت، إذا فخطبتها يكون من وليها. الولي من هو الولي؟ الولي هو الأب وهلم جرا مما ذكرناه هي المرأة. لكن إذا كان أهلها كلهم كفار، إذا كان أهلها كلهم كفار وهي تشهدت ودخلت الإسلام، تنتقل الولاية إلى السلطان الحاكم المسلم. فإن كان في بلد مسلم فالولاية في المصالح التي تعقد الزواج لأنها نائبة عن حاكم المسلمين. وإن كانت في بلد الكفر فينظر إلى الجارية التي توجد في دولة الكفر هذه، أو إلى من يتولى أمرها ممن هو تابع لجالية المسلمين في تلك الدولة، فهم الذين يتولون أمرها وتزويجها. هذا إذا كانت أسلمت. أما إذا كانت غير مسلمة فوليها أبوها، هي كافرة تولى أمرها أولياؤها الأب وهلم جرا. هل يلزم أن تثبت إسلامها بشهادة رسمية أم تكفي؟ هي النطق بالشهادتين تكون أسلمت، لكن من حيث النظام لا بد من أن تثبت لها ورقة الإسلام، وهذا في المصلحة الإدارة في إدارة الشؤون الدينية يعطوك الأوراق أو الوزارة الأوراق والترتيبات التي تتبع ليثبت إسلام هذه المرأة والرجل. لكن لا نقول يمتنع عن الإسلام حتى تثبت الأوراق، بل يتشهد، يغتسل، الرجل يحلق شعر رأسه ويغتسل ويختتن، المرأة تغتسل وتتشهد ويصلي ويعلم أحكام الشريعة، والأوراق تأتي متى تيسر.